بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الموانع التي تمنع الإنسان من القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن أربعة موانع نظرية، وهي المانع الغفلة، ومانع الوسوسة، ومانع الجهل بالحقائق الإسلامية التي يحتاج أن يعلمها، والاستسلام إلى أمر الله سبحانه وتعالى في المواقف الحرجة التي يظن الإنسان بعقله القاصر أن الأولى أن يعمل شيئا والقرآن والإسلام يحثه على شيء آخر خلاف رغبته. ونأتي إلى المانع الخامس، وهذا يعد من الموانع العملية في الواقع، يمنع الإنسان من أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، وهو اتباع الهوى، يعني هوى النفس وحب النفس. هذا مانع كبير للإنسان من أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. الهوى في اللغة هو حب الشيء، يهوى شيئا يعني يحبه، وهناك لا فرق في اللغة بين أن يحب شيئا إيجابيا أو سلبيا، سواء كان الحب مطلوبا أو مبغوضا، هو مجرد الحب أو شدة الحب والتعلق بالشيء، هو عادة هذه الهوى. النفس الإنسانية عادة يعبر عنها بالجانب السلبي، وإن كان القرآن الكريم يعبر بها بجانبين، يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس إذا زكاها الإنسان تكون نفس قد أفلحت، وإذا لم يزكها واستسلم لشهواتها ورغباتها فقد خاب. وعادة حينما يطلق على النفس يعني يقصد به الشهوات والرغبات الموجودة عند الإنسان، وهذه من أصعب الأمور التي يجاهد الإنسان المؤمن في السيطرة عليها، ولأن التعبير بالجهاد الأكبر هو جهاد النفس، كما نعلم من القصة المعروفة أن بعض الصحابة رجعوا من غزوة فقال لهم النبي بمضمون كلامه سلام الله عليه مرحبا بمن جاءوا من الجهاد الأصغر، بعد أن ذهبوا إلى القتل والقتال و تحملوا هذه المصاعب، يعبر عن عملهم هذا النبي بالجهاد الأصغر. فسأل النبي إذن ما هو الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. فعلا جهاد النفس والجهاد الأكبر، لأنه هو الأساس لكل أنواع الجهاد عند الإنسان، حتى الجهاد الأكبر إذا ما كان الإنسان مسيطر على رغباته وشهواته ممكن أن ينحرف. أحيانا يكون الانحراف بسبب أيضا جهل علمي وهوى نفس، كما حدث نعلم تاريخيا، ونحن نضرب مثل تاريخيا لوضوح الفكرة، ولا ممكن أن يحدث أي يوم مع أي واحد منا. تاريخيا المسلمون استطاعوا أن ينجحوا في الجهاد الأصغر، خاضوا الحروب والغزوات، 80 غزوة وحرب خاضوها، وقدموا من الشهداء الكثير في سبيل إعلاء كلمة الله. ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشلوا في الجهاد الأصغر، في الجهاد الأكبر. لماذا؟ لأنهم بدل أن يتبعوا وصية النبي في إمامة أمير المؤمنين ويبايعوا أمير المؤمنين، اتبعوا رغباتهم وشهواتهم، اجتمعوا في السقيفة، قرروا ما يشاءون، ثم كان القرار أن قريش التي يجب أن تحكم، ليس أن الأمر لعامة المسلمين، كأن قريش التي كانت إلى الأمس محاربة للنبي وعبدة الأوثان هي من يجب أن تتحكم في مصير الإسلام والمسلمين. إذن رجعوا إلى العصبية الجاهلية. وممكن الإنسان ينجح بالجهاد الأصغر ولكن يفشل في الجهاد الأكبر، هنا سبب الفشل عدم الولاية لأهل البيت سلام الله عليهم. لو كانت لهم الولاية لأهل البيت لما فشلوا. لذلك الحديث المعروف يقول: ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة أو أربعة. أنا مرتدوا عن الإسلام، ارتدوا عن الولاية، كانوا مسلمين ولكن ارتدوا عن الإسلام الصحيح وهو الكامل بولاية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين. فلم يثبت في الجهاد الأكبر إلا ثلاثة أو أربعة، والباقي فشلوا. نجحوا بالجهاد الأصغر ولكن فشلوا في الجهاد الأكبر. إذن مهم جدا أن يراقب الإنسان نفسه ويحاول أن يتجرد من هوى النفس وحب النفس مهما أمكن. طبعا هو من أصعب الأشياء، لأنه هوى النفس من الأمور الغريزية الذاتية. الإنسان بذاته يحب ذاته، يحب المال، يحب الأولاد، يحب الاستقرار، يحب العمل، يحب التفاخر، يحب الزينة، وهذه كلها مغريات للإنسان. بحدودها الدنيا جيدة، ولكن إذا زادت تخرج عن حدها ويكون أثرها معاكس فتذهب إلى ضدها. القرآن الكريم يحذر من اتباع النفس وأهوائها، كما في قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، سورة صاد آية 26، وفي سورة القصص آية 50: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهنالك حديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه كما ورد في الكافي، يرويه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله يذكره عن الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره، ولبست عليه دنياه وشغلت قلبه بها، ولم أوته منها إلا ما قدرت له. يؤثر عبد هواه على هواي، ماذا يعني؟ يتبع هوى نفسه حتى وإن كان مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى. الله يقول له: الغش في المعاملة حرام، هو ما يهتم. يقول له أن الصلاة واجبة، هو يتساهل بيها. يقول أن الربا حرام، ما يهتم بالحرمة. يقول أن السفور للمرأة حرام، ما تهتم بالحجاب بشكل جيد. وهكذا المال لا يطلب إلا من حل في المعاملات، هو لا يهتم أتى من حلال أو حرام، المهم أن يحصل على ما يريد من المال. الغيبة والنميمة حرام، ويعتبرها فاكهة المجلس، لا يهتم. فإذن يؤثر هواه على هوى الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى يقول: هذا حرام، بدل أن يلتزم بأمر الله يقول: إلهي سمعا وطاعة، أنا أستسلم لأمر الله وأطبق ما أمرني به ربي حتى وإن خالف رغبتي. ممكن الشباب يحبون الغناء والموسيقى والرقص كثيرا، محببة أحيانا للنفس، ولكن هو يسيطر على نفسه ويقول: لا، ما دام الله لا يرضى بذلك أنا أيضا لا أسمع الغناء. وهو يؤثر هوى ربه على هواه. أما هذا لا، استسلم، هذه بسيطة وهذه سهلة وهذه مو مهمة، وليش حرام وما بيها ضرر وما إلى آخره. يبدي الشيطان يستدرجه ويعلل بتعاليل غير صحيحة ويرديه. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يؤثر عبد هواه على هواه، يتبع هواه بدل أن يتبع الله، إلا شتت عليه أمره. في الدنيا أمره يكون دائما مشتت مو مجتمع. ولبست عليه دنياه، الدنيا دائما يكون مشغول بها ومظلمة ومدلهمة، يقول دائما عندي مشاكل ما جاء أطلع منها، من مشكلة المشكلة، من مصيبة المصيبة. شوف لبست عليه دنيا، دنيا ملتبسة عليه، مو واضحة حتى يقول يا هذا طريق وأن يمشي به وأنجح، هذا دائما مبتلي. وشغلت قلبه بها، قلبه مشغول بالدنيا يعني مو مرتاح، حتى لو كان عنده مال، حتى لو كان عنده عقار، بالنتيجة مشغول بعقاره بماله، عنده مشاكل مستأجرين، عنده مشاكل بنوك، عنده مشاكل ضرائب، عنده مشاكل كذا، قلبه مشغول بالدنيا ما عنده راحة ولا استقرار. ولم أؤتي منها إلا ما قدرت له، والله ما يعطيه من الدنيا إلا المقدر، الرزق المقدر المقسوم. هو يظن أن بالحيلة والدجل، ويسميه شطارة، يسميه ذكاء، يسميه فهم، ولكن هو في الواقع كله شيطنة، لأنه خلاف القواعد الشرعية يحصل على مال، ولكن هذا المال مثل ما يجي من حرام يذهب ويصرفه في حرام، وأحيانا يتلف، يحرق نفسه ويحرق بيته، يحرق سيارته، يحرق عائلته، يمرضون إلى آخره، يصرفه على الأطباء، على المشاكل، وما يبقى إلا ما قدر الله له رزقه. فهذا الذي يتبع هواه، الله سبحانه وتعالى يحذره في هذا الحديث الذي يروي الإمام الباقر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن الإنسان المؤمن، بقية الحديث، الله سبحانه وتعالى يقول: وعزتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه، هوى الله على هوى النفس، إلا استحفظته ملائكتي وكفلت السماوات والأرضين رزقه، وكنت له من وراء تجارتي كل تاجر، وأتته الدنيا وهي راغمة. سبحان الله، من الأخطار والمصائب والغيرة استحفظت ملائكتي، الملائكة تحرس حتى ما يقع في الأخطار والمشاكل والمصائب، والسماوات والأرضين تكفل له رزقه، هي مسؤولة عن رزقه وتعطيه رزقه، والله يعينه في كل عمل تجاري من وراء تجارة كل تاجر. إذا التجار يحصلون على المال والغنيمة والربح بالحرام، هو يحصل عليها بسهولة وبالحلال، ثم تأتيه الدنيا وهي راغمة، حتى لو ما يريد الدنيا، الدنيا مرغمة على أن تأتي بأمر الله سبحانه وتعالى. يذكر من قصص بعض الماضين أن أحد المؤمنين في زمن أحد أنبياء بني إسرائيل جاء إلى النبي، قال: يا نبي الله، أنا عندي رزق كثير، يعني عندي أغنام وعندي عشب وعندي مواشي، وهذه كثيرة ما أستطيع أن أقوم بها، أنت اسأل الله أن يخفف علي. يقال أن النبي سأل الله، الله قال له: قل له ليأكل الخبز اليابس، هو وأطفاله يأكل الخبز يابس مدة من الزمن. هذا استجابة لأمر النبي، أخذ خبز يابس، قام هو يأكل خبز يابس ويعطي أولاده خبز يابس. لاحظ أن الخبز اليابس من يأكله يتفتت، يوقع بالقاع، وهذه خلاف الاحترام لنعمة الله سبحانه وتعالى. الخبز من نعم الله الأساسية اللي يجب أن تحترم. فعلاجا للمسألة خيط بعض الأكياس، وكان هو وأولاده يلبسون كيس ويأكلون الخبز اليابس، فاللي يسقط يسقط في الكيس، يأكلون مرة ثانية حتى ما يسقط في الأرض. مرت مدة، شاف أنه ماكو أثر لاستجابة الدعاء، ما زال رزقه يزيد، هو ما يستطيع أن يتحمل هذا الرزق الكثير. أتى إلى النبي قال: يا نبي الله، أنا سألتك وأنت قلت لي افعل كذا وكذا، انا فعلت، ما زال الرزق يزيد وانا ما استطيع ان اقوم بواجبه. فالنبي سأل الله: يا رب، كيف الامر؟ الله سبحانه وتعالى اوحى له، قال: هذا ما دام احترم النعمة ماكو خيار الا ان يزداد رزقه، هذا قانون الله جعله في الله، امرت بالخبز اليابس، عسى ان يحتقر النعمة فاحتقار النعمة هو راح يسبب مباشرة لقلة رزقه، ولكنه احترم النعمة، هو عمل طريقة بحيث خيط أكياس والخبز اليابس يقع في الكيس. أثر رعاية هذه النعمة هو أن يزداد رزقه، أثر مباشر للعمل الصالح. الله سبحانه وتعالى يقول لما الإنسان يؤثر هوى الله هوى ربه على هوى نفسه، الله سبحانه وتعالى بالنتيجة يعينه على ذلك بنظام إلهي وضعه الله هذا النظام. احنا احيانا نشكك بالنظام، نظن انه لو اخذنا رزقنا من حرام هذا يدوم لنا، لا ولا يدوم، دائما يتلف الحرام. وقال امير المؤمنين عليه السلام: رأس الدين مخالفة الهوى. اذا الانسان اللي يريد ان يكون متدين متقي مؤمن، فرأس الدين ابتداء اول شيء مخالفة الهوى. وقال امير المؤمنين عليه السلام في وصيته لمالك الاشتر من جملة فقرات تلك الوصية: وإياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب الإطراء، فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين. من جملة الموارد التي يصعب على الإنسان أن يسيطر على هواه هي حالة الإعجاب بنفسه. فأحيانا الإنسان إذا كم ليلة صلى صلاة الليل مثلا يأخذ الغرور، يعجب بنفسه، وعجيب أنا هواية خير هواية مهم يعني أصلي. شهر أنا مستمر أصلي صلاة الليل كاملا حتى قضاء ما قضيته، يأخذ الغرور، وهذا الغرور نعوذ بالله هو يمحق العمل. أحيانا إذا سيطر على نفسه فيما بينه وبين نفسه أصعب منه إذا مدحه الناس، ناس يجون يمدحوا أنت ما شاء الله كل الزين، ما شاء الله هواي متدين، اندعينا أنت دعاك مستجاب، احنا دعانا مو مستجاب، أنت خير قريب من الله. وبالإنسان يأخذ حالة الغرور أو يصدق هذا الكلام الإطراء. أمير المؤمنين يقول هذا من طرق الشيطان القريبة، أنه من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق، يمحق يبيد يوخر كليا ما يكون من إحسان المحسنين. والمجرد أن يصيب الإنسان الإعجاب أو معنى الغرور يمحق ذاك الثواب كله ويذهب. ينقل عن المرحوم آية الله العظمى السيد محسن الحكيم قدس سره، في أيام أوائل مرجعيته وجاء رجل ونقل رؤيا راها في المنام تبشر بخير وأنه مرجع مرضي عنه وسينال المرجعية العامة. فكان رد فعل السيد الحكيم مع عنيف غضب من قوله، وقال هذه أحلام لا قيمة لها، ثم قام أصلا من المجلس وخرج. فذاك تعجب، قال أنا ما نقلت له مثلا خبر سيء ولا مثلا أهنته ولا، وإنما نقلت له حلم حسن جيد في حقه، لماذا غضب مني؟ بعد ذلك سألوا السيد، قال أنا خشيت أن يكون هذا امتحان لي، يصيبني الغرور، أنا ما أدري الله سبحانه وتعالى يمكن يريد يمتحني، فهذا جاء يبشرني بشيء ربما هو محبب إلى النفس وأبتلى به، فأنا اعتبرت أصلا هذا الكلام من وساوس الشيطان ليكون الشيطان، ولذا قام من المجلس وغضب ولم أيضا يبادره بمثلا قبول أو ما شاكل، فعلامة على رضا قوله. كذلك تنقل عن السيد علي القاضي الرجل العرفاني المعروف حينما جاء في زيارة إلى النجف الأشرف، وكان هو من العلماء الأجلاء والمعروفين بالأخلاق. المرجع السيد أبو الحسن الإصفهاني في زمانه، أو ربما مرجع آخر كان، لم يزره، كان عادة حينما يأتي عالم من إيران إلى النجف يزار من قبل العلماء، لم يزره. هو سأل، قالوا أنه مثلا موجود براني، هو السيد علي القاضي بنفسه بادر إلى زيارة المرجع، خلاف العرف كان ينتظر أن يزار ثم يرد الزيارة، وما اهتم بالسيد كثير، يعني ما الاحترام وتقدير بنتيجة عالم وجليل وعرفاني، مرجع ما اهتم بشكل. مرة ثانية ايضا صارت مناسبة، اجى زار للمرجع، ايضا ما اهتم به. مرة ثالثة صارت قضية، يعني سؤال جواب، وباقي فترة بالنجف يجون من ايران، كان المسافات طويلة في ذلك الزمان، يبقون مدة شهر شهرين، واجى مرة ثالثة زار المرجع. من المرة الثالثة قام المرجع واستقبله واحترمه وجله وتوجه إليه وأقبل عليه. سألوه أنه ليش هالمرتين قبل كان ردك جاف جدا معه، قال أنا أريد أمتحنه، شوف هذا اللي يقوله هو بالأخلاق يطبق على نفسه ولا. طب هذا يدعي هذا المعنى، ولكن من يقول هو يطبق على نفسه؟ ما يطبق على نفسه. سادي تنقل، ما أدري عن السيد القاضي أو ربما عن صاحب جامع السعادات، أظن عن المؤلف النراقي صاحب جامع السعادات مع المرجع في زمانه، أنا ما أتصور عن السيد علي القاضي وإنما عن الشيخ النراقي. على كل حال الشيخ النراقي معروف، صاحب كتاب جامع السعادات في الأخلاق من الكتب المهمة القيمة، والمرجع في زمانه كان هكذا رد فعله. فأقصد الذي يعرف قدرا ما يتأثر أنه هذا زارني أو ما زارني، زيارة المؤمن مستحبة، وهذا مرجع عالم ما زارني ما زارني، ما يريد يزورني، ما يعجب يزورني، تعبان ما له خلق لأي سبب من الأسباب، ما يعني أنا أقاطع، تقول مخالفة الهوى. زار مرة واحدة وما اهتم بي كثير، ولا يهتم بي، يعني المفروض إذا أنا مثلا عندي فضل من الله علمي او اخلاقي او عرفاني لازم الناس تقوم لي بالاحترام وتقبل ايدي ورجلي، يعني شنو هالمنطقة؟ ما اهتم بالاهتم، هو حر في المعنى. مرة ثانية مرة ثالثة يقول لك مو شرط هذا المعنى، ما يمنع من تواصل المؤمنين لانه ذاك ما قام بما يظن انه واجب واصولي، هو كان مطبق ما يقول في كتابه على نفسه. هذه أيضا من وصايا أمير المؤمنين. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم. ليس شيء أعدى للرجال، ماكو عدو للرجال أكثر من اتباع الهوى وأيضا حصاد اللسان، ما يضبط لسانه. القرآن الكريم يؤكد على المعنى في صفات المؤمنين، في آية يقول يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وفي آية أخرى ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، مرة يقدم التزكية على العلم ومرة قدم العلم على التزكية. في كل حال هي التزكية الهدف النهائي، فالآية الأخرى قال ويزكيهم بدأ بالهدف، ويكون التزكية بالتعلم الكتاب والحكمة فتصفى نفوسهم. في الآية الثانية قال يعلمهم الكتاب والحكمة، إذا تعلموا الكتاب والحكمة خرجوا من حالة الجهل، وإذا خرج من حالة الجهل الإنسان يستطيع أن يزكي نفسه، طبعا الهوى والحب الهوى وحب النفس من الجهل، الإنسان يجهل فيحب ذلك. هنالك خطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، خطبة 42، يحذر من اتباع الهوى ومن طول الأمل في الدنيا. قال عليه السلام: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ولت حذاء، حذاء يعني ماضية سريعة مرت بالعجل، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء اصطبها صابها. يعني بقية اللي يبقى بالإناء يريد يصبها، يريد يكمل الصب الشعب، يعني ما بقى من عمرك إلا شيء يسير. ألا وإن الآخرة قد أقبلت ولكل منهما بنون. أكو أبناء الدنيا وأكو أبناء الآخرة. الذي يتبع الشهوات والغرائز والرغبات هو ابن الدنيا، والذي يتبع أحكام الله سبحانه وتعالى هو ابن الآخرة. ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل ولد سيلحق بأبيه يوم القيامة، وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. سبحان الله. فإن كل ولد سيلحق بأبيه يوم القيامة. يكون ابن الدنيا جسمه شكله وضعه هيئته تتلبس بشكل أبناء الدنيا، ونعوذ بالله أحيانا شكلها في الآخرة كالقردة والخنازير وأمثالهم من الحيوانات اللي هو خلى نفسه في الدنيا بهذا الشكل. أما أبناء الآخرة يكون يسعى نورهم بين أيديهم، ذاك وجه نوراني، مؤمن يسعى نوره، والغير المؤمن ربما يتشبه بالحيوانات الضارية نعوذ بالله. وتأكيد على العلم في أنه هو الذي يهدي الإنسان في خطبة أخرى لأمير المؤمنين سلام الله عليه، قال كميل بن زياد: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فأخرجني إلى الجبان، جبان المقبرة خارج الكوفة. فلما أصحر، أصحر يعني وصل إلى الصحراء، تنفس الصعداء، جر نفس عميق، جر حسرة بتعبيرنا، نفس عميق. ثم قال عليه السلام: يا كميل، يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. هذه القلوب أوعية، أوعية إناء، وعاء إناء. أفضلها وأحسنها القلوب الذي يعي، يفهم، يستوعب. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، البشرية كلها حصرهم في ثلاثة أقسام: عالم رباني، يمكن هؤلاء العلماء الربانيين ربما المعصومون الأئمة الطاهرون سلام الله عليهم ومن على درجتهم، يعني ما أدري. متعلم على سبيل نجاة، باقي المؤمنين اللي يبقى طول عمره يدرس يتعلم على سبيل نجاة. طبعا هناك درجات، يكون ممكن يصل إلى درجة مرجعية بالفقه أو مرجع بالتفسير أو مرجع بالأخلاق أو مرجع بالأصول أو بالعقائد. ممكن ما زال هو متعلم، كل ما يدرس ما ينتهي علمه، كل ما يقرأ القرآن أكثر ما ينتهي العلم الذي يحصل عليه. أحد علمائنا الأجلاء المرحوم مرزا مهدي فويا كتب شرحا للقرآن الكريم في اللغة الإنجليزية، شرح جليل مع أحد الأساتذة، وكان يقرأ القرآن كثير، يمكن مئات المرات ختم القرآن. يقول كل مرة أنا أقرأ القرآن تظهر معاني جديدة لي لم أستوعبها سابقا، سنة عشرات مئات المرات، ولكن كل مرة من أزيد أقرأ القرآن أرى معاني جديدة في القرآن أنا ما كنت منتبه. يقول هاي الآية أنا قرأتها عجيب، ليش ما فهمت هالمعنى، الآن فهمت معنى جديد. وهذا علم الإنسان ما ينتهي حتى لو صار مرجع من المراجع، ينتهي العلم لا ينتهي. فإذن متعلم على سبيل نجاة، غير المرجع هو يتعلم من المرجع، يتعلم أحكامه، يتفقه مسألة الفقه بالمعنى العام، يعني يشمل العقائد والأحكام العملية. هذا يبقى متعلم على سبيل نجاة حتى ينجي نفسه، لا يقع في ضلالات، لا يقع في انحراف، لا يقع في خطأ. أحيانا خطأ عقائدي ممكن يرد الإنسان، أحيانا خطأ عملي فقهي يرتطم بالزنا بالمعاملات من حيث لا يشعر لأنه لم يتفقه، معاملاته ممكن محرمة لأنه لم يتفقه، يظن أنه ما عليه خمس ما يدفع الخمس بعدين يتبين أنه عليه خمس، وضوء أو غسلة باطلين بعد سنين 20 سنة 30 سنة يعلم أن صلاته خلال المدة كلها باطلة، وبهذا لم يتفقه. بينما الباقي المفروض أنه يبقى الإنسان يتفقه على سبيل النجاة حتى ينجي نفسه. أما القسم الثالث إن لم يكن عالما ربانيا أو متعلما على سبيل نجاة، عبر عنهم همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. كم نرى في زماننا من أمثال هؤلاء الناس، لا يهتم بأوامر المراجع، لا يهتم بأوامر العلماء، لا يهتم بوصايا القرآن، لا يهتم بالحديث، لا يهتم بنصيحة أخيه المؤمن، ويهتم بشهواته، يصير بهذا الحزب وهذا التيار وهذا الخط وذاك حركة وعند هذا وعند ذاك، يميلون مع كل ريح، بناء أنه وين ما يصير الناس حشر مع الناس عيد كما يقولون. طيب إذا الناس راحوا جهنم هم حشر مع الناس عيد أروح إلى نار جهنم؟ إذا الناس ارتدوا بعد رسول الله إلا 3 أو 4 أنا ارتد معهم هم هذا حشر مع الناس عيد؟ وكلمات الشيطان يصور، من قال هو هذا حديث نبوي لو آية قرآنية حشر مع الناس عيد؟ منين نجيبها؟ قال يا أبا حصير مثل الناس، بعد الناس كلها راحت انتهم روحوا وياها. طيب الناس كلها راحت في الحرام، الناس كلها راحت في الضلالة، الناس كلها راحت في الانحراف، انت كيف تكون مثلها؟ لأنه يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا. سبب ليش؟ لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثير. ثم بين أمير المؤمنين سلام الله عليه فضل العلم على المال. يا كمال العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل بن زياد معرفة العلم دين يدان به، يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل بن زياد، ها هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، أمثالهم في القلوب موجودة. ها إن ها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملا. أشار إلى صدري، يقول ها هنا لعلما جما، ولكن لو أكو من يستطيع أن يحمل هذا العلم. الناس ملتهية بالمال وتارك العلم، ما تفكر في العلم. ثم يبين بعض الناس ممكن يأخذ العلم ولكنه يسيء استعماله، نعوذ بالله. بعد الجملة قال لو أصبت له حملا، يقول عليه السلام بلى أصبت لقنا، لقنا يعني يتلقى سريعا، يفهم بالعجل مثل ما نقول، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حاملي. يبين بعض خصائص من يعلم ولكن يسيء استعمال العلم. يقول بلى صبت لقنا، واحد لقنا بالعجل يفتهم يستوعب، تعبيرنا القفة هي وطائرة مسألة، ولكن غير مأمون عليه، إذا تعلم مو مأمون على العلم الديني، لأنه يستعمل آلة الدين ولكن لأغراض دنيوية، ويسيء استعمال المظاهر الدينية أو الكلام المعسول الديني لكي يسيطر على عباد الله. وقسم آخر يجي أو منقاد لحملة الحق، يجي مع العلماء، يجي مع أهل الحق، ولكن لا بصيرة، لا وعي، لا فهم، لا استيعاب عنده في قلبه، وضوح ما عنده في قلبه، ويجي مع أهل الحق وضوح ما عنده، ولذلك أدنى شك ممكن ينحرف، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة. أقل شبهة واحد قال له ها لا هذا مو مهم، هو مصدق راح الكثرة نظريا، يقول أنا مع العلماء، مع المراجع، أنا أتبع العلماء، أقلدهم، أعرفهم، أحترمهم، هؤلاء حجة بيني وبين الله. ولكن إجا واحد ضبل شبهة، ذولا ما يفيدون، ذولا أولادهم مو متدينين، ذولا الفلوس يأكلوها، وصدق أن الفلوس ذولا يأكلوها خلاص، أقل شبهة بالعجل انحرف راح. زين هذا شنو فائدة 20 سنة 30 سنة في خط العلماء، بعدين الشيطان يجيب له شبهة صغيرة، يمكن شيطان الإنس أو شيطان الجن يطرق خط العلماء، ويمكن يظل أو ينحرف. مؤمن موالي لسنين طويلة، ممكن في دولة من الدول، في مكان، في نظام أصاب ضرر وأذى، يترك الدين ويترك الله ويترك رسول الله ويترك القرآن، يقول هذا الدين هذا أنا ما أريده. طيب الله شنو علاقته بأعمال البشر؟ ممكن تظن أنه ما أصابك ظلم، قد يكون مو ظلم، بس أنت تظن أنه ظلمت. طيب ظلمك ظالم، ليش أنت تقول الدين هو أمر هذا الظالم بالظلم؟ سذاك يتظاهر بالدين ربما، نفدي أقل شبهة ينحرفون. نساء محجمات مؤمنات بالحجاب ممكن تيجي واحدة، هذه صارت عندنا في باكستان، مجموعة من النساء بعد محاضرات كثيرة حول الحجاب وفلسفة الحجاب اتحجبوا، مجموعة حوالي 30-40 عائلة. مرة واحدة اجت، واحدة ابوها من كربلاء وامها من باكستان، يعني عراقية باكستانية ومنطقة متحدثة لبقة جدا، وألقت محاضرة لهم أنه لا الحجاب ما موجود بالقرآن، وين بالقرآن حجاب، راوني. هذول مو حافظين القرآن حتى يروا وين بالقرآن، قرآن ماكو أصلا، ما بي حجاب، الحجاب بالقرآن، والحجاب مو هذا، والحجاب يعني القلب، أنه فقط قلبة واحد نظيف كافي، أما اللباس ما له قيمة ما له علاقة. فالأسبوع البعد اللي أنا ذهبت للمحاضرة شفت الجو كله منقلب، سنين احنا محاضرات شبه واحدة ألغت الأول والتالي. تقول يا أبا كيف في القرآن ما موجود حجاب؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، على الأقل كلمة الحجاب ما ذكرت إنانا، ما قرأتوها، ما قلتوا له ها ما ندري. زين وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبعدين وقل للمؤمنين غض البصر، مو هو أرقى معاني الحجاب؟ فهمتوا معناته شنو غض؟ لا ما فهمت، ليش ما جاوبت، ليش ما قلت؟ فأقل شبهة وهكذا. في العراق بالستينات الناس مؤمنة موالية مع المرجعية مع العلماء، العشائر الكبيرة كلها مع العلماء، ولكن مجرد اجى الفكر الشيوعي وأنه هذا الشيوعية يتحقق العدالة الاجتماعية وهي اللي العمال والفلاحين تأخذ بحقهم وغيره، شوف المجتمع كله صار شيوعي. مراجع يفتون الشيوعية كفر وإلحاد أو ترويج للكفر والإلحاد، والناس غافلة. تجي تلطم علي حسين وتطرح مفاهيم شيوعية، هذا علاقته مع أهل البيت ولكن أفكاره إلحادية، وذولا يميلون مع كل ريح، ما يعرف شنو الوضعية. يجي مع على الحق ولكن لأقل شبهة يزل عنها، وأمثلة كثيرة. وآخر كلامه سلام الله عليه يؤكد على وجود الإمام المعصوم بعد أن قال عليه السلام كذلك يموت العلم بموت حامليه، قال اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله وبيناته، وكم ذا وأين أولئك، أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، جسمه في الدنيا روحه معلقة. أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم. التأكيد الكبير لوجود الإمام المعصوم دائما وأبدا، إما ظاهرا وإما غائبا، ما زلنا نرى هالأيام، وأيضا في بعض الفضائيات، وممن يدعي أنه شيعي ممن يشكك بوجود الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، ويجيب أدلة وشبهات لينفي ذلك، مع أن آلاف الكتب من الشيعة والسنة تؤكد على ولادته ووجوده. خلاصة الموضوع نقول علاج اتباع الهوى: أولا قبول النصيحة من المؤمنين، ويجب على كل مؤمن أن يجب وجوبا أخلاقيا أحيانا شرعيا أن ينصح أخاه المؤمن. المؤمن مرآة أخيه، مرآة لكي يرى فيها عيوبه ومحاسنه. القرآن الكريم في سورة العصر يؤكد هذا المعنى في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا واحد وعملوا الصالحات اثنين، وما يكفي الاثنين، ما زال الإنسان في خسر حتى لو آمن وعمل الصالحات. لماذا؟ لأنه لن يستطيع أن يكمل المسير وحده، يحتاج إلى شيء آخرين. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل مؤمن يوصي أخيه بالحق ويوصيه بالصبر. إذا رآه منحرف أو عنده شبهة يحاول يعالج شبهته، يحذر أنه ما يفعله حرام ويثبت على الإيمان. الإنسان اجتماعي ويتأثر بأقوال أصدقائه، يختار أصدقاء الخير ولا يختار أصدقاء السوء. أصدقاء السوء يحرفون الإنسان، بينما الأصدقاء المؤمنين يهدون الإنسان. فعلاج اتباع الهوى: أولا اتباع النصيحة من المؤمنين، ثانيا قبول الحق. إذا واحد قال لك موضوع وعرفت أنه حق، لا تعاند، لا يأخذك الغرور، لا يأخذك الاستكبار أنه أنا شلون أقبل وهذه حجايتي توقع. وخلي إذا كانت حجايتي خطأ أبدلها، إذا كان عملي خطأ أقول جزاك الله خير صححت عملي الآن قبل أن أحاسب عليه في يوم القيامة. هذا العناد في قبول الحق ظاهرة سيئة. ونعلم القرآن الكريم يقول: الحق من ربك، الحق من الله سبحانه وتعالى، الحق من الحق، والإنسان يجب أن يتبع الحق إذا سمعه. وثالثا التفقه في الدين، التفقه بالمعنى العام، يعني معرفة العقائد ومعرفة الأحكام العملية ومعرفة الأحاديث النبوية الأخلاقية وغيرها مما يحتاج الإنسان أن يعلمه. وأيضا محاسبة النفس يوميا لكي يعرف إذا كان قد انحرف أو لا، على الأقل في كل يوم عند محاسبتي لنفسي يستطيع أن يرجع إلى الطريق القويم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى